وانتصر الله له وأرسل عليهم الطوفان والفيضان فأصبحت الأرض كلها ماء وهلك كل من عليها إلا أصحاب السفينة كانوا ميتا وثمانين نسمة ما بين الرجال والنساء ما عدا ذلك لم يبق على وجه الأرض إنسان إذ كله تحولت إلى بحر وغرق كل من فيها ونوحا إذ نادى ربه سائلا داعيا من قبل ماذا من قبل لوط ومن قبل إبراهيم وموسى ومن قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب إذ نوح أول الرسل بعده رجوع إبراهيم نوح عليه السلام أول الرسل الذين أرسلوا برسالة يبلغوها للناس وهي أن يعبد الله لينجو العابدين ويسعدوا فإبراهيم إذا بعد نوح وإسحاق وعمد بأولى ونوحا أي وابكر نوحا إذ نادى ربه من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ما هو الكرب العظيم ألغى الطوفان الإنسان عم الأرض كلها وكان من فنجيناه لما دعانا استجبنا له أعطناه ما طلبنا فنجيناه وآله من الكرب العظيم ومن عداهم ففي النار أغرقوا وفي الجحيم دخلوا إذ قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم تتركهم ماذا يفعلون يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا فلا تبقي أحد منهم ولكن استجاب الله له فنجاه وأهله الآن البنات له بنتان نجاهم الله زيسا وزعرسا أما امرأته فهي خائنة له وهي في جهنم قال تعالى من سورة التحريم ضرب الله ذلك فامرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا مثل عزيز هذا ضرب الله مثل للذين كفروا من هم امرأة نوح وامرأة لوط كانتا اي المرأتان تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما وكانت فوازي وتناصر الظالمين والفاسقين وولده كنعان آلى في جهنم هو سأل رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق أنت أحسن الحاكمين قال ونوح إنه ليس من أهلك لماذا إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح ونوح نادى من قبل نادى من ربه كيف ننادي يا رب لا تدع الأرض مثل الديار إن نادى من قبل فاستجبنا له من القائل استجبنا له الله هو الذي استجاب لدعوته وأهلك قومه إلا من نجا فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم والكرب العظيم الذي لا كرب أعظم منه هو الغرق الذي أصابه قال تعالى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا أي ونصرنا نوحا من القوم الذين كذبوا بآياتنا إذ كانوا يسخرون ويستهزئون ويعبثون كذا 1000 سنة إلى 50 عاما والعياذ بالله وهم في تمرد وله والعيد ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا لماذا نصرناه عليهم إنهم كانوا قوم سوء

في الآخرة. يبقى أخبارنا تعالى بنفسه أن القوم إذا فسقوا فسدوا ينتقمونهم في الدنيا ويؤجل العقوبة لهم ويهلكون في الآخرة. أغرقوا فأدخلوا نارا الآية، ما إن أغرقوا حتى دخلوا النار مما خطئي من خطاياهم أغرقوا فأدخلوا نارا. فهي بنا نسأل الله تعالى أن يعصمنا وأن يحفظنا وأن لا يتف بيننا فاسق ولا فاسقة، وأن يطهر ديارنا إنه ولذلك وقال عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.